وتبرئ الأكمم والأبرص بيد وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين قالوا لا علم لنا

أحدا من العالمين إن كنت قلته فقد أن يعبد الله

وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو سركم وجزركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم.